بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده. أشوف كده بس الأيام أخرى. أشوف. الحمد لله. بسم الله. شوف نظام ده عامل ازاي. لا نسمع ما شاء الله. بسم الله. بسم الله. ما زال ضعيفا؟ الحمد لله. أبدأ. على بركة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا زوجة ولا ولد له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الهاشمي القرشي وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أشهدك ويشهد معي الموحدون بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أحبتي في الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فالحمد لله حمدا كثيرا أن جمعني بكم أيها الأحبة بعد فترة طويلة من الغياب، ولكن رغما عني هذا البعد، والحمد لله الذي جمعنا مرة أخرى على طاعته في هذه الغرفة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين عليها وأن يجعلها في ميزان حسناتهم جميعا، إنه ولي ذلك ومولاه. المادة العلمية التي نلتقي فيها إن شاء الله عز وجل هي مادة من أهم المواد الشرعية، بل إن شئت فقل هي من أشرف العلوم الشرعية، وهو علم مصطلح الحديث. وعلم مصطلح الحديث يحتاج إليه طالب العلم، لا يستغني عنه طالب العلم أبدا، لأن مصطلح الحديث يبين له كيف يسير سيرا صحيحا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الداعي أيها الأحبة، الداعي لابد له أن يرتكز على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى أن يهتم بأصول العقيدة، والركيزة الثانية أن يهتم بأصول الحديث. فأصول العقيدة تحميه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكذب على الله عز وجل، وأن تسلم له عقيدته بأصول العقيدة. ويدعو الناس إلى التوحيد الصحيح، وهذه دعوة الرسل. وما من داعي يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة ويدعو الناس إلى التوحيد إلا ويكتب الله عز وجل له النجاح في دعوته. ولكن وهو يسير في هذا الطريق لابد له من أن يهتم بأصول الحديث أيضا، لأن دراسته لأصول الحديث ستحميه من الوقوع في منطقة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب عليه ومن القول عليه بغير علم، كما جاء في البخاري في الحديث الذي رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهو من ثلاثيات البخاري، ولا يوجد في البخاري أعلى من الثلاثيات، الله سنتعرض لذلك مستقبلا. هذا الحديث رواه سلمة ابن الأكوع أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وورد أيضا في الحديث المتواتر، وسنعرف بعد ذلك إن شاء الله ضابط الحديث المتواتر. جاء في الحديث المتواتر الذي رواه أكثر من 70 صحابية، رواه أبو هريرة وغيره من الصحابة الكرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا ما قارنت بين الحديثين، حديث سلمة ابن الأكوع وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ستجد أن حديث سلمة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يقل علي ما لم أقل. الحديث الذي رواه أبو هريرة وغيره الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا. فهنا هذا الحديث يبين من كذب على رسول الله متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الحديث الآخر الذي رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فهذا للذي قال على رسول الله بغير علم ولم يتعمد الكذب. وفي حديث أبي هريرة: من كذب علي متعمدا، هنا تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة في الحديثين: فليتبوأ مقعده من النار. إذن الأمر جد خطير، ينبغي على الداعي والواعظ والخطيب والمفسر والأصولي والفقيه أن يعتمد على الأصل الصحيح أو الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتمد على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله قد كثرت في هذه الحياة الآن الوسائل العلمية الحديثة، انتشرت للتأكد وللوقوف على صحة الحديث الذي سنتحدث به أو الذي سننقله إلى الناس. فالحمد لله أنه يسر لنا هذا الباب. إذن ينبغي على طالب العلم أن يدرس أصول هذا العلم، أصول الحديث، وكما قلت لك قبل ذلك أن يدرس أصول العقيدة. ولقد علمت من الإخوة القائمين في الإدارة أن هناك من تولى هذا الأمر، هناك دروس في العقيدة وهذا شيء جيد جدا، بل هذا شيء ممتاز، حتى يكون عندنا توازن في الطلب، عندنا أصول عقيدة وعندنا أصول حديث. أصول العقيدة تحميك من الكذب على الله عز وجل. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كونك تقول على الله ما لا تعلم وتقول هذا حلال وهذا حرام لتفتري على الله الكذب، هذا من أكبر الكبائر والعياذ بالله. تدرجت الآية، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول على الله بغير علم أعلى وأكبر من الشرك والعياذ بالله. إذن أصول العقيدة تحميك من هذا، ومن غير الأصول لا يمكن أبدا الوصول في أي باب من أبواب العلم، لا بد أن تدرس أصول العلم الذي تريد أن تتخصص فيه. الأمر الثاني، المصطلح له أصول وله قواعد، والمصطلح أيها الأحبة ومادة الحديث هي مادة خادمة وليست مخدومة. علم الحديث علم خادم يخدم وتحتاج إليه كل العلوم وهو لا يحتاج إليها. فتجد مثلا التفسير أن المفسر يفسر الآية، بما يفسرها؟ بالمأثور، وهذا من أفضل التفاسير، أن تفسر القرآن بالقرآن وأن تفسر القرآن بالسنة، هذا من أفضل التفاسير على الإطلاق. فأن تفسر القرآن بالقرآن فهذا جيد وهذا ممتاز، وكونك تفسر القرآن بالسنة فإنك ستحتاج إلى دلة، ستحتاج إلى أحاديث تفسر بها الآيات، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وانظروا أيضا واسمعوا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما شق ذلك على الصحابة وظنوا أن الكذب أن الظلم أي ظلم إذا ظلم الإنسان نفسه فلا هداية له ولا أمن، فشق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ هنا جاء الحديث وجاءت السنة، فينبغي أن يكون الحديث المستند إليه في تفسير الآية حديث صحيح، حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يفسر ويوضح لهم كلمة الظلم لأنها جاءت نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فظن الصحابة أن الظلم هنا كل ظلم، أي ظلم يظلم الإنسان لنفسه باقتراف ما حرم الله عز وجل، فهذا يكون رافعا ومبعدا له عن الهداية والأمن يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس كما تعنون. والحديث في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنه ليس كما تعنون، ألم تقرأوا قول الله تعالى، أو قول العبد الصالح لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود من الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة بظلم هنا بأن الظلم المقصود هنا في الآية هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. الذي فسر هذا هو السنة. إذن استندنا إلى حديث صحيح، إلى حديث صحيح في التفسير. فربما يصول ويجول المفسر في تفسير آية ويستند إلى حديث ضعيف فيكون تفسيره هباء منثورا لا قيمة له. كذلك الفقيه قد يستنبط حكم من الأحكام بدليل من الأدلة، بدليل من السنة، ولكن هذا الدليل أيضا دليل ضعيف. إذن الذي استنبطه من الأحكام الشرعية لا اعتبار لها، بل إنه ربما يضل الناس بسبب أنه لم يتحرى الدقة ولم يتحرى توثيق ما استند إليه من أدلة من السنة المطهرة. كذلك الأصولي قد يؤصل الأصولي قاعدة أصولية، وهذه القاعدة تعتمد على حديث، ولكن للأسف قد يكون الحديث ضعيفا. إذن أيها الأحبة، مادة مصطلح الحديث هي مادة شيقة جدا ومادة مهمة جدا جدا، وتوضح لك الكثير، وتشعر من خلال دراستك لهذه المادة حقيقة أنك تجلس مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تسمع لأخباره وترى أحواله وترى وتعرض عليك تقريراته في مواطن مختلفة من حياته صلى الله عليه وسلم، ويكفينا فخرا قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. إذن أيها الأحبة، فرب مبلغ أو أوعى من سامع، نعم. فقد يكون قد تسمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لا تستفيد منه بقدر ما يستفيد منه غيرك، وأبشر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك بالبشارة والنضارة: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. إذن أيها الأحبة، علينا بأن نتعلم هذا العلم وأن نصبر عليه، وحقيقة إن شاء الله سأبذل جهدي في تبسيط هذا العلم، وأرجو بذلك رحمة الله عز وجل ورضوانه، وأسأل الله العظيم لي ولكم التيسير إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله كنت قد عزمت على شرح متن البيقونية، ولكن يعني آثرت أن أبدأ أولا في مقدمة في علم المصطلح، ثم بعد ذلك إن يسر الله عز وجل نبدأ في شرح هذا المتن، لأن هذا المتن حقيقة يعني هو متن مشتهر ومنتشر بين طلبة العلم، البيقونية للإمام البيقوني عليه رحمة الله تعالى، وقد تناولها بالشرح أكثر من عالم من العلماء المعاصرين، منهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، وهو من أفضل الشروح على الإطلاق لهذا المتن. ولكن أحببت ابتداء أن يعني أجهز مادة وأجعلها كمدخل لهذا العلم الشريف، علم مصطلح الحديث. أيها الأحبة، أي علم له مبادئ، وهذا العلم علم مصطلح الحديث له مبادئ عشرة. هذه المبادئ العشرة عدها أهل العلم في مصنفاتهم بقولهم: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض والبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه الأبيات يعني أوردها الحافظ العراقي عليه رحمة الله تعالى في مقدمة فتح المغيث للعراقي عليه رحمة الله تعالى. فبداية ندرس علم مصطلح الحديث من حيث تعريف هذا العلم وموضوع هذا العلم، عن ماذا يتكلم هذا العلم مصطلح الحديث، وثمرة دراسة هذا العلم، ونسبة هذا العلم، وفضله وشرفه، وحكم الشارع في تعلم هذا العلم. سنعرف كل شيء إن شاء الله عز وجل في وقته بإذن الله تعالى. وأنا أرى لو سمحتم لي يعني أن مش يعني لا أدري هل هذا هو العدد المتواجد دائما في الغرفة، أم أنه قل بسبب تأخر لهذه الليلة، والعدد أصلا أكبر من ذلك، فأريد أن أعرف حتى يعني إذا كان في الأمر سعة، فإن شاء الله نؤجل بداية الحديث عن مواضيع مقدمة المصطلح في اللقاء القابل إن شاء الله عز وجل، حتى لا يفوت الإخوة كثيرا مما سنتناوله إن شاء الله في هذه الغرفة المباركة. فهل هذا العدد هو العدد المستمر أم أن العدد أكبر؟ العدد أكبر. طيب الحمد لله رب العالمين. أنا أعتبر اليوم إن شاء الله عز وجل يعني مقدمة، نتعارف كما قلت لحضراتكم على أهمية هذا العلم، وقلت أن أهمية هذا العلم لا نستغني عنه أبدا في التفسير وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي العقيدة وفي كل العلوم. وعلم المصطلح ومن أشرف ومن أجل العلوم الشرعية على الإطلاق. الإنسان لو عرض له حديث أيها الأحبة، فينبغي له أن ينظر في الحديث إلى أمرين، أن ينظر في الحديث إلى أمرين. أولا لابد أن نتأكد من صحة الحديث، لابد أن نتأكد من صحة الحديث، يعني ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن نتأكد من ثبوت دلالة الحديث على الحكم الذي سيستخرج من هذا الحديث. يبقى ثبوت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثبوت دلالة الحديث على الحكم المستخرج من هذا المتن أو من هذا الحديث. هذا بالنسبة للحديث عموما. يبقى لابد أن أنظر إلى أمرين. القرآن لا، القرآن لا ينظر إلا في الدلالة فقط، يعني الآية، هل هذه الآية التي استخرجتها أو التي أتيت بها هل هي دالة ودليل على ما أقول أم لا؟ أما النسبة فالنسبة متواترة، أن القرآن كلام جل غير مخلوق نقل إلينا بالتواتر، لا يحتاج أبدا إلى النظر هل يصح نسبته إلى الله أم لا، لا ينظر إلى ذلك أبدا، إنما ينظر فقط في هل الآية دليل على ما أقول أم لا. أما الحديث فلابد من النظر إلى هذين الأمرين، ولن نستطيع أبدا أن نحكم على الحديث بأنه صحيح أم ضعيف إلا إذا يعني قطعنا شوطا كبيرا وبذلنا جهدا كبيرا وبذلنا وقتا من أوقاتنا وأفنينا يعني جل أعمارنا في التعرف على كيفية الحكم على الحديث، هل هو صحيح، هل هو مقبول أم مردود. هذا أمر ليس باليسير أيها الأحبة، ولا بد أن يسبق ذلك مراحل، لا بد أن يسبق ذلك معرفة كيف تخرج الحديث، كيف تنسب الحديث إلى قائله، طرق التخريج، لابد أن نتعرف على طرق التخريج. ثم بعد ذلك يأتي علم من أجل العلوم، وهو علم الجرح والتعديل، علم الرجال، علم الرجال وعلم المسانيد، أن تعرض السند المكون من الطبقات التي روت الحديث على هذا العلم الجليل، علم الجرح والتعديل. ثم بعد ذلك تأتيك الثمرة، مصطلح الحديث. مصطلح الحديث إما أن يكون الحديث صحيحا، إما أن يكون صحيحا لغيره، إما أن يكون حسنا، إما أن يكون ضعيف، إما أن يكون منكرا، إما أن يكون مكذوبا. هذه كلها ثمرة لهذا الجهد السابق، جهد التخريج ثم جهد التحقيق. التخريج غير التحقيق. وإذا ما رأيت في كتاب من الكتب أن المصنف أخرج الحديث في الهامش بأن عزاه إلى قائله، يعني عزاه إلى كتب من كتب السنة، فهذا ليس بتحقيق أبدا، وهذا تحصيل حاصل. يعني إذا قال المصنف أورده أو أخرجه الترمذي ولم يحكم عليه بصحة أو بضعف، فهذا التخريج لا يعنينا أو لا يفيدنا في شيء، لابد من التحقيق أيها الأحبة. التخريج سهل جدا عن التحقيق. التخريج أن تنسب الحديث إلى قائله، إلى قائله، هذا هو التخريج، أن تنسب الحديث إلى كتب من كتب السنة التي ورد فيها. إذا كان الحديث في البخاري فعلى الرأس وعلى العين، إذا كان في مسلم فعلى الرأس وعلى العين، إذا كان في غيرهما فهو تحت المنظار. وهناك من العلماء من تكفل بتحقيق الكتب الستة كالترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد كالإمام الألباني وكالإمام الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، والذي تولى تحقيق المسند من علماء مصر أحمد بن شاكر، بن شاكر عليه رحمة الله تعالى، أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى الذي تولى تحقيق المسند، مسند الإمام أحمد. فالحاصل نعم التخريج أن تنسب الحديث لصاحبه، أن تنسب الحديث إلى قائله، أن تعزو الحديث إلى قائله، هذا هو التخريج. أما التحقيق هو الحكم على الحديث صحة أو ضعفا. هناك فرق بين التخريج والتحقيق، هذه كلها مصطلحات عامة الآن، ثم بعد ذلك سيأتينا التفصيل إن شاء الله عز وجل. إذن فرق بين التخريج والتحقيق. التخريج قد تجد الهامش في أسفل الصفحة ممتلئ بكتب السنة التي أخرجت الحديث، لكن لا يحكم عليه بصحة ولا بضاعة، هذا كله تحصيل حاصل. تمام؟ الذي يعنينا هو هل هذا الحديث ضعيف أم صحيح؟ هل أنا بذكري لهذا الحديث أكذب على رسول الله؟ أم أنا أنقل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو بشكل صحيح؟ هذا أمر خطير جدا أيها الأحبة. تذكروا دائما هذين الحديثين اللذين قدمت بهما، حديث سلمة بن الأكوع وهو الحديث رقم 109 في البخاري، وحديث أبو هريرة وغيره من الصحابة وهو حديث متواتر، وهو حديث متواتر تواتر لفظي، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحديث سلمة بن الأكوع من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فالحاصل أننا سنتناول هذا الفن وهذا العلم بشكل مبسط جدا، سنتعرض للحديث عن المتن، ما هو المتن، ما هو السند، ما هو الحديث الصحيح، ما هو شروط الصحيح، ما هو الحديث الحسن الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. كل هذه المصطلحات لابد أن نعرفها، ولابد أن يعرفها طالب العلم، لابد أن تعرف. طالما أنك نصبت نفسك في هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله، فلابد أن تستند إلى هذين الركنين، أصول العقيدة وأصول الحديث. أصول العقيدة تحميك من الكذب على الله، أصول الحديث تحميك من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأمور الهامة جدا أيها الأحبة. وكثير من الناس الآن يعني يخبط خبط عشواء ويقول على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري هل هذا الحديث الذي أورده حديث صحيح أم ضعيف، لا سيما الوعاظ والقصاص الذين جل همهم أن يؤثروا في الناس وأن يستميلوا الناس وأن يستميلوا قلوب الناس، ولا يهمهم ولا يعنيهم هل هذه القصص وهل هذه الأحاديث ثابتة عن رسول الله أم لا. هذه جريمة كبرى أن يكذب الداعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان متعمد أو غير متعمد. سواء كان متعمد هينطبق عليه حديث أبو هريرة من كذب عليه متعمدا. طيب إذا لم يكن متعمدا سينطبق عليه حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه من يقول للذي لا يتعمد، ومن كذب للمتعمد. إذا أنت في أمر مهم وأمر خطير جدا، فلا بد أن ندرس هذا العلم دراسة متأنية، دراسة مستفيضة، حتى نعرف هذه المصطلحات، ثم بعد ذلك إن شاء الله نتوسع في الدراسة، ثم بعد ذلك نحاول إن شاء الله عز وجل أن نتكلم عن طرق التخريج، طرق تخريج الحديث، لأن طرق التخريج هذه من الأبواب المهمة أيضا. ثم بعد ذلك، وهذه من الأبواب المهمة جدا جدا والتي يعني تعرض لها القلة من طلبة العلم، وهو باب التحقيق، تحقيق الحديث. إذن هي مراحل أيها الأحبة، نبدأ أولا بمعرفة المصطلحات، ثم بعد ذلك نعرف كيف نخرج الحديث، ثم بعد ذلك نعرف كيف نحقق الحديث. هي مراحل، ولكن ينبغي علينا ألا نتعجل الثمرة، وينبغي علينا أن نبدأ في دراسة هذا العلم دراسة يعني نرجو فيها ونجتهد أن نكون فيها مخلصين إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير إن شاء الله عز وجل. بإذن الله تعالى الموعد القادم إن شاء الله يوم السبت الساعة 9 توقيت الإمارات، يعني السابعة بتوقيت مصر، أظن الثامنة بتوقيت مكة المكرمة. فهل هذا الوقت مناسب أيها الأحبة؟ أظن أنه إن شاء الله مناسب. الإخوة في الإدارة، نعتمد هذا الوقت إن شاء الله كما جاء في الإعلان، غير مناسب؟ طيب الإدارة يعني كيف ترى الوقت المناسب؟ تسعة بتوقيت مصر مناسب، تسعة مصر ألا يمكن الساعة؟ يعني أنت تقصد التاسعة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت مصر يعني 11 بتوقيت الإمارات، 10 بتوقيت مكة مناسب لنا، يعني 11 بتوقيت الإمارات. خلاص على بركة الله، على بركة الله. والدرس سيكون إن شاء الله مدته 40 دقيقة إن شاء الله أو 45 دقيقة. مناسب المدة الزمنية للدرس، مناسبة أم طويلة؟ إخوة في الإدارة، مناسب أم يعني 40 دقيقة؟ الحمد لله، حتى لا نشق على الإخوة وحتى نخرج بفائدة في نفس الوقت، على بركة الله إن شاء الله. خلاص نبدأ إن شاء الله عز وجل، الله المستعان. بارك الله فيكم ونفع الله بكم ويسر الله لنا ولكم هذه المادة العلمية الجميلة الشيقة، لأنها من أشرف العلوم، لأنها تهتم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. سنتعرف على أحاديث يعني ممتعة جدا عندما نتحدث عن السنة التقريرية والسنة الفعلية لرسول الله والسنة الخلقية لرسول الله، وما كانت السنة من كل هذا سنتناوله في علم مصطلح الحديث، ما كانت السنة من التشريع الإسلامي، حتى تقف أخي الكريم على أهمية هذه السنة. الناس ينظرون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نظرة قاصرة، ويظن كثير من الناس أن السنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ولو سلمنا بهذا القول لهدمنا سنة، لهدمنا دين محمد صلى الله عليه وسلم. ليست هذه السنة كلها، إنما هذا فرع بسيط، أو تستطيع أن تقول هذا خمس ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا هو الخمس. طب والأربعة أخماس كيف نفعل فيها؟ هناك سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب، وهناك سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد التحريم. يعني هناك أقوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت عنه وهو المشرع لها تفيد الوجوب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فرض، كما في قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. زكاة الفطر لم تفرض بالقرآن، إنما فرضت بالسنة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، هذا لعن يا إخوة، واللعن يفيد أن هذه كبيرة، هذا الفعل كبيرة من الكبائر، فمن فعل ذلك فقد اقترف كبير. وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله، هذه سنة قولية ولكن أفادت إيش؟ أفادت التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع الرجل بين بين بين بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. إذا ذهبت إلى المحرمات في سورة النساء فلن تجد هذا التحريم، لن تجد أن العمة والخالة من المحرمات على الرجل، إنما جاءت بها السنة، إنما جاءت بها السنة. ويحرم ويحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. إذا السنة أيها الأحبة مفهومها واسع، ويعني تدور عليها الأحكام التكليفية الخمسة. إذا كل ذلك سنعلمه إن شاء الله عز وجل، وقد اتفقنا الآن على الموعد، الأيام السبت والاثنين والأربعاء، أم نجعلها السبت والأربعاء فقط الإدارة ثلاثة أيام أم يومين؟ الإعلان جاء بثلاثة أيام، خلاص نعتمد هذا أم أن الإخوة لهم رأي آخر؟ ثلاثة أيام أفضل. توكلنا على الله، على بركة الله، الله المستعان، الله المستعان. إذن السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع الساعة التاسعة بتوقيت مصر. خلاص خلينا الآن كده ثلاثة أيام إن شاء الله، ثم بعدما ننتهي من المقدمة ننظر بعد ذلك في الأمر إن شاء الله، والأمر يكون شورا بإذن الله تعالى. السبت والاثنين والأربعاء التاسعة بتوقيت مصر، يعني 11 بتوقيت الإمارات إن شاء الله. توكلنا على الله. طيب أنا هكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، لأن الحقيقة إحنا بذلنا مجهود، وأخ أبو أحمد بارك الله فيه يعني بذل معي مجهودا كبيرا حتى دخلت إلى الغرفة بسلام. والحقيقة أنا من يوم الاثنين وأنا أحاول أن أدخل إلى الغرفة، ولكن كانت هناك بعض المشكلات الفنية في الجهاز عندي. الحمد لله بالتعاون فضل الله أولا، ثم بتعاون أخي أبو أحمد إن شاء الله يعني تغلبنا على هذا الأمر، ويعني اعذروني على هذا التأخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والسداد في القول والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، إنه ولي ذلك ومولاه. وأستبيحكم عذرا، ويعني أود أن أنصرف الآن، وإذا كان أحد عنده سؤال في يعني ما يدور بخلده حول المادة العلمية أو أي شيء مما ذكر، فأنا في الخدمة إن شاء الله عز وجل. أحد له سؤال يا إخوة؟ الله يبارك فيكم. طيب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا الفهم له وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن لا يحرمنا شرف البلاغ عنه وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يستخدمنا لهذا الدين، وأن يستخدمنا لهذا الدين، وأن ينفع بنا أينما كنا، وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين ولا مبتدعين، وأن يجعلنا من المتمسكين بهدي نبينا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.